ما هو دليلهم أنت؟ ما دليل الحرورية؟ وبماذا أجابوا على الأدلة التي فيها أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ أحسنت. وأنت؟ أولا هم لا يعترفون بالسنة، ولهذا ردوا الأحاديث التي فيها أن الحائض تترك الصلاة. نعم الحرورية الأصل في زمنهم كانوا يرون هذا الفكر، وأما الخوارج عموما فبعضهم لا يرى هذا الفكر. خوارج طوائف كثيرة، من الخوارج من يسمى بالنواصب، ومنهم من يسمى، وهم ينصبون العدا لآل البيت مثل الشيعة، ومنهم من يسمى بالمحكمة، ومنهم من يسمى بالحرورية، ومنهم من يسمى بالوعيدية إلى آخره. قال هل يستفاد من قول عائشة أحرورية أنت أدلة الامتحان والتأكد؟ عائشة تعرف تلميذتها التي هي معاذة، تعرف أنها ليست بحرورية، وإنما هذا من باب التأديب، من باب الزجر، من باب لا يتأثر أحد بهذه الشبهة، وإلا فهي تعلم أن معاذ امرأة صالحة وأنها ليست بحرورية، فهي لم تقل أحرورية أنت من باب أنها شكت في أمرها، لا، وإنما من باب كما سمعتم حتى لا يتفشى هذا الفكر، ومن باب الزجر والتعليم والتأديب. قال بعض الطلاب يقول لماذا لا تذكر المسألة بدون ذكر الخلاف حتى لا يتشتت الذهن؟ هذا الذي يريد فقط مسائل بدون ذكر الخلاف. أما نحن الآن أمامنا ما شاء الله طلاب علم، وأرى البعض مستفيد ومجتهد ويملي المسائل، فهو يريد أن يفقه المسألة ويحيط بها من جميع جوانبها، يعرف الخلاف. الآن لو قلت لك القول الراجح في المسألة ونمشي، القول الآخر له أدلة نهملها، فلا بد أن نبين ذاك القول ونبين أدلته ونبين الرد عليها. فالذي هو كسلان يريد أن يمشي مستعجل. مرة جلسنا مع شيخنا يحيى في مسألة السترة فقط، السترة في مكة، درسنا معه المنتقى لابن الجارود فيما يتعلق بالسترة ووجوبها، والرد على الجمهور، والرد على من قال باستحبابها، وذكر الأدلة وبيان علل الأحاديث التي استدلوا بها. فمسألة أن تذكر المسألة بدون خلاف هذا لا يفيد الطالب كثيرا، قد يفهم هذه المسألة ويحفظها القول الراجح، فإذا ما نوقش وسئل في المسألة ويقال له طيب ما ترد على دليلهم قالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا. ثم أيضا ذكر الخلاف يفيد أن الطالب قد لا يقتنع بترجيح المدرس، ابسط له المسألة وهو يرجح ما يرى، صح أو لا؟ أيضا بعض الأقوال التي فيها خلاف قد يكون القول الأول قوي والقول الثاني قوي والقول الثالث قوي، فيحتاج إلى ترجيح وإلى جمع بين الأقوال، وإلا لما بسط العلماء الخلاف في كتبهم ولا ما تعبوا. القول الراجح ابن قدامة ألف المغني، كم هو المغني؟ كم هو؟ قرابة كم؟ قرابة 16 مجلد. طيب ويقول فيها وهذه المسألة فيها 9 أقوال، هل النوم ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ هذه فيها 9 أقوال. إذن هؤلاء مضيعون للأوقات، صح؟ لا تجد مثل هذا السؤال من طالب يريد الاستفادة وأن يتوسع في العلم، هذا يريد يدرس دراسة بدائية. هذه ممكن يدرس الطالب صفة صلاة النبي، يدرس صفة الصيام، يدرس صفة الزكاة وينتهي، يقرأ فتوى للشيخ ابن باز كيف طريقة إخراج الزكاة، يقرأ فتوى لابن باز ومشى، أو لابن عثيمين. من لا يعرف الخلاف لم يشم رائحة الفقه، هكذا يقولون. وفعلا يعني المسألة لما تبسط بأدلتها وتنظر يتفتح الذهن وتتفتح المدارك. أما مجرد القول الراجح القول الراجح هذا ما ستجد ثمرة محققة. ما هو الفرق بين الكدرة والصفرة؟ الكدرة هي ما يشبه الطين أغبر، وإن شئت فقل يميل إلى البني. وكذلك الصفرة فيها خطوط مثل يكون لونه أصفر لزج، فهو يختلف، ذاك أغبر وذاك لونه أبيض وفيه شيء من الصفرة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 16 من باب الحيض من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، وحديث عائشة رضي الله عنها الذي قرأناه، وفيه أنها قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء بقضاء الصوم ولا يأمر بقضاء الصلاة، بل قد جاء الأمر بأنها تدع الصلاة، الحائض تدع الصلاة، كما جاء في حديث عائشة الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وأيضا قوله في الرواية الأخرى: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. هذا أمر وهو يفيد الوجوب، أن المرأة تترك الصلاة أثناء حيضها. ومن الأدلة أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين الذي فيه: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلن: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. الشاهد: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ وأيضا جاء عن عبد الله بن عمر بن الخطاب نحو هذا الحديث، نحو حديث أبي سعيد الخدري، وفيه: وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر رمضان، فهذا نقصان الدين. وهذا رواه مسلم. فإذا هذه الأدلة تفيد المنع عن صلاة المرأة حال حيضها، تفيد التحريم، وهذا بالإجماع بلا خلاف، أجمع أهل العلم سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنها لا تصلي أثناء حيضها. الإجماع الثاني أنها لا تقضي الصلاة بعد طهرها، الصلاة التي فاتتها أثناء حيضها لا تقضيها بعد طهرها. هذان إجماعان، وهذان الإجماعان يردان قول الخوارج، فلا عبرة بقولهم. هذه الأدلة ترد فيها الأوامر ولكن دعي الصلاة، في الأمر الآخر فاترك الصلاة إلى آخره. ولأن النساء كنا يحضن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي ما يدل أنه كان يأمرهن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشدد في أمر الصلاة والاهتمام بها والحرص عليها والمحافظة عليها، فلو كان يجب عليها أداء الصلاة أمر بذلك. وقد جاء عن سمرة بن جندب أنه كان يأمر بقضاء الصلاة، ولكن أنكرت عليه أم سلمة رضي الله عنها، فلعله لم يبلغه الدليل. ما جاء عند أبي داود أن سمرة بن جندب رضي الله عنه كان يأمر النساء بقضاء الصلاة التي فاتت في الحيض، وهذا الأثر ضعيف، والإمام الألباني يحسنه. فعلى فرض تحسينه فقد جاء أن أم سلمة رضي الله عنها أنكرت عليه ذلك. سئلت أم سلمة رضي الله عنها فقيل لها: يا أم المؤمنين، إن سمر بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة الحيض. فقالت: لا يقضين. كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. هذا الأثر ضعيف، وبعضهم قال منكر. من أي جهة منكر؟ أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا يلدن ويحملن حتى يصيبهن النفاس، حتى يصيبهن النفاس، ولهذا الحافظ حكم على هذا الأثر بالنكارة أنه منكر. الحافظ ابن رجب في شرحه على صحيح البخاري 290 قال: وفي متنه نكارة، فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يلدن منهن أحد بعد فرض الصلاة، فإن خديجة عليها السلام ماتت قبل أن تفرض الصلاة، يعني لم تكن إلا هي التي تحمل وتلد وتدخل في النفاس. وهذا الأثر فيه أن المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة، ففيه نكارة من حيث أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا يحملن ولا ينفسن، يعني ما كان يأتيهن نفاس، لأن النفاس إنما يأتي نتيجة حمل، هذا واضح. وأيضا هذا الأثر في إسناده مسة الأزدية، راوية يقال لها مسة الأزدية. ما حالها؟ هذه مجهولة كما في التقريب. وقال الدارقطني: لا يحتج بها. مسة الأزدية تعرفون ما كنيتها؟ كنيتها أم بسة. الراويات المجهولات عندهن عجائب، هذه يقال لها جسرة بنت دجاجة، وهذه يقال لها أم بسة واسمها مسة. فإذا مسة أم بسة مجهولة كما في التقريب. وقال الدارقطني: لا يحتج بها. وهذا الأثر من طريقها، الأثر الذي فيه أن سمرة بن جندب كان يأمر النساء بقضاء الصلاة التي فاتت أثناء الحيض، فإذا هو أثر ضعيف، وعلى فرض صحته فلعله لم تبلغه الأدلة. ثم إن أم سلمة قد أنكرت عليه، يبقى أن المسألة مجمع عليها أنها لا قضاء عليها. وممن نقل الإجماع أنه ليس عليها قضاء ابن المنذر في الأوسط 202، واستثنى أهل العلم صلاة ركعتي الطواف، فإنه يجوز لها أن تقضيها إذا طهرت. أليس من اعتمر أو حج فطاف بالبيت بعد انتهائه من الطواف بالبيت 7 أشواط ما هو السنة؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. السنة صلاة ركعتين، صح أو لا؟ ثم بعدها التوجه إلى الصفا والمروة. الآن انتهت المرأة من الطواف 7 حول البيت ثم حاضت، ويجوز أن يؤخر المعتمر أو الحاج ركعتي الطواف إلى بعد السعي، فإنما السنة والأفضل أن يصليها مباشرة بعد الطواف بالبيت. لكن لو أخرها إلى بعد السعي أو نسيها حتى ذهب إلى بيته له أن يصليها في بيته. فالآن لو انتهت من الطواف بالبيت ثم حاضت تنتظر إلى أن تطهر، فإذا طهرت ماذا تفعل؟ تصلي ركعتي الطواف ثم تتوجه إلى المسعى، صح أو لا؟ أيضا لو أخرت ركعتي الطواف إلى بعد أن تسعى، انتهت من السعي بين الصفا والمروة ثم حاضت إلى أن طهرت، ماذا تفعل؟ تقضي ركعتي الطواف، يجوز لها في هذه الحالة. استثنى أهل العلم من قضاء الصلاة ركعتي الطواف، هذا واضح إن شاء الله. في العمرة نعم، أو في الحج. فإذا لما تعود تريد أن تتم حجها أو عمرتها ماذا تفعل؟ لها أن تقضي تلك الركعتين. طيب مسألة، نعم قال أبو داود: ما هو المانع أن المرأة لا تطوف بالبيت وهي حائض؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ما هي الحكمة؟ لأن الطواف بالبيت صلاة، فهل يجوز للمرأة أن تصلي وهي حائض؟ الجواب لا. فكذلك الطواف يشترط فيه رفع الحدث، أما السعي بين الصفا والمروة فلا يشترط. لو أنه سعى بين الصفا والمروة بدون وضوء جاز له ذلك، أما الطواف بالبيت فلا يجوز إلا بطهارة، لأن الطواف بالبيت صلاة، على خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو القول الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة. ولكن لا يعني أنها صلاة لا تتكلم ولا تلتفت ولا، إنما يكتب الله لك أجر الصلاة، إذا انتهيت من 7 أشواط يكتب الله لك أجر الصلاة. طيب مسألة: ما حكم من تقضي الصلاة بعد طهرها؟ معنى هذه المسألة: لو أن امرأة تقول سأعمل بالأحوط وأقضي هذه الصلاة التي فاتتني أثناء الحيض، فما حكم فعلها هذا؟ وأن أحسنت، وأن محرم، وأن أحسنت، ما شاء الله عليك يا إبراهيم، أحسنتم. هذا يعد بدعة، طرقوا مثل هذه المسألة. لو أنها قضت ما فاتتها من صلوات بعد طهرها فهذا الفعل يعد بدعة، لأنه مخالف أهل الأدلة التي فيها ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وأيضا بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكل بدعة ضلالة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. لأن النهي الذي تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن دعي الصلاة، وفي الحديث الآخر: فاترك الصلاة، هذه أوامر تفيد المنع، وتفيد أنه لم يأمر بالقضاء. أيضا حديث عائشة: فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. مسألة: ما هي الحكمة من قضاء الصوم دون الصلاة؟ الجواب: قال أهل العلم: الصلاة تتكرر كل يوم 5 مرات، والمرأة قد تحيض أسبوعا أو 5 أيام أو أكثر أو أقل، وربما تجمعت صلوات كثيرة، وهذا يشق عليها. فلهذا من سماحة ويسر هذا الدين أن جعل المرأة لا تقضي هذه الصلوات للمشقة الحاصلة التي تحصل لهذه المرأة، هذا واضح. لو أن المرأة حيضتها أسبوعا كم صلوات ستفوتها باليوم؟ 5 صلوات، 35 صلاة، يعني إذا طهرت وألزمت بقضائها لشق عليها، والمشقة تجلب التيسير. وما جعل عليكم في الدين من حرج فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عليه الصلاة والسلام: ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه. وأما الصوم فلأنه لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة أمرت بقضائه. ومن هذا الشهر أيام معدودة لهذه الحائض، وليس هو كل الشهر ستقضي وستترك، وإنما أيام معدودة، قد تكون 7 أيام، 5 أيام، 3 أيام. فإذا لا يحصل مشقة وتعب في قضائها بخلاف الصلاة. فلو فاتت المرأة 10 أيام كم ستقضي؟ 10 أيام ستقضي 50 صلاة لو فاتتها 10 أيام وهي حائض. هذا به مشقة وبه تعب، ولهذا كان من الحكمة ألا تقضي هذه الصلاة، وهذا من سماحة الدين ومن سماحة الإسلام. مسألة: هل تثاب المرأة في تركها لهذه الصلاة أثناء حيضها؟ علمنا أنها لا تقضي، ونعلم جميعا أن الصلاة أجرها عظيم. أرأيتم لو أن نهرا جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس. وقال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تؤتى الكبائر. أدلة كثيرة في فضل الصلاة. هذه المسكينة التي تركت الصلاة أثناء حيضها استجابة لأمر الله ولشرع الله، هل تثاب على تركها لهذه الصلاة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنها تثاب إن احتسبت ونوت الأجر، فإنها تثاب. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وأيضا هي معذورة، وهذه الرخصة جاءت من الشرع، وهذا الأمر بتركها للصلاة جاء من الشرع، فهي لبت واستجابت وانقادت لشرع الله، فهي تؤجر من هذه الجهة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول الله: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن هي انقادت وسلمت واستسلمت لأمر الله، فهي تؤجر من هذه الحيثية. من حيثية أخرى كونها نوت الخير، ومعلوم أدلة من نوى الخير. قال عليه الصلاة والسلام: إن أقواما خلفنا في المدينة ما سرنا مسيرا ولا قطعنا واديا إلا كانوا معنا حبسهم العذر. إذن هي معذورة، وأولئك الذين حبسهم العذر كتب لهم كما لو أنهم كانوا يجاهدون في سبيل الله، كتب لهم أجر المجاهد في سبيل الله. فكذلك هذه المرأة. أيضا قال عليه الصلاة والسلام: إذا سافر العبد أو مرض كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. على قول من حسن، ما وجه الشاهد؟ أنه كان يعمل أعمالا صالحة من نوافل وما إلى ذلك من الطاعات والقربات، فلما مرض عجز، ما استطاع أن يصلي قيام الليل صلاة الضحى، ما استطاع أن يصوم هذا المريض. وأيضا إذا سافر، السفر قطعة من العذاب، يتعب يشق عليه، فنيته طيبة وصالحة وكان محافظا مستمرا على هذه الطاعات قبل هذا العذر، فإذا كتب الله له الأجر، كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. فكذلك هذه المرأة هي معذورة، فيكتب الله لها الأجر كما لو أنها كانت تصلي، يكتب الله لها الأجر. لكن ما هو مثل أجر من يباشر هذا العمل وأجر من كان يصلي؟ وإنما فضل الله واسع، يكتب لها الأجر. هذا هو القول الصحيح، وهذا هو ظاهر ترجيح الحافظ ابن حجر. وأما الإمام النووي فيرى أنها لا تؤجر، قال: قد تؤجر من جهة أنها انقادت لشرع الله. الإمام الألباني يحسنه هذا الحديث: إذا مرض العبد أو سافر، هو في البخاري وبعضهم أعله، لكن نحن نطرق المسألة من حيث الإجمال، وله ما يشهد له. الأدلة الأخرى إن أقواما خلفنا في المدينة ما سلكنا واديا ولا شعبا إلا كانوا معنا حبسهم العذر، هذا مما يضاف. أيضا أدلة النية من نوى فعل الخير، أيضا أدلة الإنقياد لشرع الله والعمل بذلك، هذه كلها تفيد أنها تؤجر وتثاب. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.